أمان الناس في ديني وعزتهم بقرآني، يهاب الكفر تمكيني ويخشى من علا شاني، لذا بالنار يكويني إذا أعلنت إيماني. ربيع شرف الدنيا لضمآن ملاينا علامة إياه.